فامنع. والله تبارك وتعالى أعلم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الشرك معروف الشرك الأكبر هو الذي يخلد صاحبه في النار، وهو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو الذي خلقه، يعني تجعل ربي ورد كما هو ولكن بالأكبر بخطك وبدلوع عن مخطك، يعني في سيدون بارك سيدون بارك سأكبر به ودار مساوي ربي ولكن سيدون بارك مع الله تعالى قبل لا يزل رضمه ولا خلقه ولا ينقله ولا يأتيه، بينما رب سبحانه هو الذي خلقه وهو الذي يحييه وهو الذي يرزقه فجعل له ندا. اما الشرك الاصغر وهو الرياء والعياذ بالله، ان يصلي الرجل لمكانه الرجل او يتصدق الرجل لمكانه الرجل وهكذا. الشرك كما قلنا الشرك نوعان، الشرك اكبر هو الذي يخلد صاحبه في النار، والشرك الاصغر هو الرياء والسمعه. واحد مثلا يقعد في بيته الصلاة مرمدها وينقرها نقر الغراب الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله ويجي، بينما لما يشوف الناس يتفرجوا فيه يكبر بلادي وكذا ويقرأ بلادي وكذا، لماذا؟ لأن يشوف الناس يستغلوا فيه. والراجل كذلك الشحيح الدخيل لا يخرج منه كرش، فلما يشوف الناس يعقل، لما ما يشوفش الناس يمسك. هذا هو الرياء. هذا يعني ينال صاحبه من عذاب جهنم ولكن الخلود دون الخلود، اما الاكبر فهو الذي يخلد صاحبه في النار. انت الان الشرك قسمان، اكبر واصغر، الاكبر يخلد صاحبه في النار والاصغر يتعذب ويخرج. ولكن الاصغر نفسه قال عليه العلماء اذا كان الرجل يعني ديدانه الشرك الاصغر يعني يصبع مرائي كذلك يتخلد في النار والعياذ بالله، كان يعني هذه خدمته غير حمال يلحق الشيخ العقل. اي نعم هو بالنسبة للتكبير يعني مختلف في اختلاف كبير واسع، يعني هي في فزحة. الصحابة رضي الله عنها ثبت انهم كبروا 4 وثبت انهم كبروا 5 وثبت انهم كبروا 7 و6 وغيرها، ولكن واحد يصلي مع الناس وفاته تكبيرة كيف يدير؟ او تكبيرتين او ثلاث، المهم كيف يدير؟ لما يسلم الامام ياتي هو بالتكبيرات الاخرى، ما يسلمش مع الامام. لما يسلم الامام يقول السلام عليكم ورحمه الله ويجدكم يكبر ويقرا شيء يفرده، مثلا يقرا الفاتحه للحق غير التكبيرة تاع الفاتحة، بعد الفاتحة يكبر للصلاة الإبراهيمية، شوف كيف؟ بعد الصلاة الإبراهيمية يكبر التكبيرة الثالثة للدعاء، ثم للميت وبعدين يخدم هذا، يشوف شحال فاته ويكبر وحده، الله أكبر ويقرأ، الله أكبر ويقرأ، بعدين السلام عليكم ورحمة الله، وإن كان الإمام راح الصلاة يكمل هذا، فهمت الآن؟ هذه هي يعني الإنسان كيف يقضي الفوات من ركعات الجنازة. إذا فاتوا ركعة يستأنفها بعد الإمام، وإذا فاتوا ركعتين نفس الشيء هكذا، بعد ما يسلم الإمام يحميها. لا تسلم عن اليمين، تسلم عن اليمين، لا عن اليمين، تسلم عن اليمين. نعم والله يسعد التوسل وسيلة على يعني تعويض الشريعة من تستحق الرجوع إليهما، ولكن الشيء الصحيح الذي عليه كبار العلماء